ومن هذا التعرض المرغب فيه في هذا الحديث استغلال المواسم والأوقات الفاضلة التي جاء في الشرع بيان أنها مختارة عند الله وأنها متميزة عن غيرها من الأوقات وأن الله تبارك وتعالى يضاعف فيها الأجر ويضاعف فيها الثواب ويحث على الإكثار من التعبد فيها. وهذه المواسم وهذه الأوقات وهذه الفرص على العموم كثيرة ولله الحمد، وهي من فضل الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا، وهي من أبواب الخير التي يفتحها الله ليستدرك بها العبد النقص وليزداد المحسن إحسانا ويزداد المجتهد اجتهادا. انظروا على سبيل المثال إلى الميزة التي ميز الله تبارك وتعالى بها ليلة القدر، وكيف جعل الله تبارك وتعالى العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة واحدة تعمل فيها أعمالا كأنك عملت يعني ما يزيد على 60 سنة، وهذا إن دل على شيء كما يقال فإنما يدل على رحمة الله وعلى تفضل الله تعالى على عباده بما يكتسبون به الثواب والأجر ويزدادون به أجرا وثوابا وزلفا عند الله تبارك وتعالى. ومن المواسم التي تمتاز عن غيرها من الأوقات وجاء الدليل ببيان تمييزها وميزتها وخاصيتها من تلكم المواسم الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فإنه قد ثبت بكتاب الله وسنة رسول الله ثبت لهذه الأيام ميزة خاصة عن سائر الأيام، بل ثبت أن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله. ومما ورد في فضلها في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات المذكورة في هذه الآية من سورة الحج، هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة كما ثبت بذلك التفسير عن ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فأشاد الله تبارك وتعالى بهذه الأيام ورغب في الإكثار من ذكره فيها وبين وأشار إلى أن ذكره سبحانه وتعالى يعني باللسان وبالقول وبالعمل وطاعته سبحانه وتعالى يعني مرغب فيها ولها مزية عن ذكره وطاعته سبحانه وتعالى في غيرها من الأيام. بل الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأيام كما في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر، والله تبارك وتعالى إذا أقسم بأمر إنما يقسم بهذا الأمر لأهميته ولفائدته. وفي إقسامه سبحانه وتعالى بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته إشارة إلى أهمية ذلك المخلوق وأنه متميز عن غيره من المخلوقات، كما سبق شرح هذا المعنى في تفسير سورة العصر. وقد جاءت السنة كعادتها لتزيد هذا المعنى وضوحا وتزيده تجلية وتزيد الناس ترغيبا في الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وقد صح في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث عظيم ينبغي أن نشد عليه شدا قويا وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نتأمل فيه كل التأمل وأن نعمل بما فيه من التوجيه إلى الخير وإلى ما يعرضنا لنفحات رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والذي يتتبع ما ثبت من روايات هؤلاء الأماجد الأفاضل يقف على نص كامل لهذا الحديث جامع لما تفرق في رواياته، ويمكن يعني الخروج في هذا الجمع والتتبع بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن، وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الأيام ووصف العمل. في وصف الأيام قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من أيام عشر ذي الحجة. وفي وصف العمل قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يفعله في عشر ذي الحجة. بعد أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة سأله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي العمل الصالح الذي يقوم به العبد في هذه الأيام هل يكون أزكى عند الله ويكون أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله؟ ولماذا سأل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال؟ إنما سألوا هذا السؤال لما تقرر عندهم من يعني عظمة وأهمية هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله. وهذا تقرر عندهم بمجموعة من النصوص، ويكفي في هذا المقام التذكير بقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فذروة سلامه إشارة إلى أن أعلى ما في هذا الدين وأرفع ما في هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله. فلهذين الحادثين ولغيرهما من الآيات والأحاديث كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد هو أفضل الأعمال. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وبادروه بهذا السؤال وقالوا ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا سوف يعطينا وجه آخر من وجوه أهمية هذه الأيام، ويبرز لنا مظهرا آخر أو حجة أخرى من حجج تميز هذه الأيام وكونها خاصة ذات منزلة يعني رفيعة. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، أي الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وفي رواية لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. إذن رجل خرج من بيته وقد أنفق ما أنفق من المال للتزود ولشراء ما يحتاج إليه في جهاده، وأنفق في ذلك ماله كله، وخرج بنفسه إلى ساحات الوغى وقاتل حتى قتل صابرا محتسبا عند الله، لا يريد بعملي هذا رياء ولا سمعة ولا ما يشوب الإخلاص من الشوائب، لا يريد بهذا العمل إلا وجه الله والدار الآخرة. عمل جبار، بذل نفسه وهي أغلى ما يملك في هذه الحياة، وبذل ماله وهو محبوب إلى الإنسان والإنسان مجبول على حب المال، كل هذا بذله لوجه الله. هذا هو الذي يفوق صاحب العمل في هذه العشر. فإذا لم يكن هذا أعلى أنواع الترغيب في الشيء فلا أدري ما هي أو ما هو أعلى أنواع الترغيب في ذلك. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وفي رواية فلم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. ودائما مهجة الشيء هي أغلى ما في الشيء وأخلص ما في الشيء، فهو أخلص يعني كان أخلص ما يكون في عمله لله تبارك وتعالى، وبذل يعني أغلى ما يملك في هذه الدنيا ومن هذه الدنيا وهي روحه ونفسه في سبيل الله. هذا هو الذي يفوق العامل في العشرة الحجة. أما غير هؤلاء أو غير هذا من أصحاب الأعمال الصالحة ومن العباد ومن العلماء ومن المتنافسين في عبادة الله فلا أحد يفوق من اجتهد في العمل والتعبد في هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة. ثم إن هذا الترغيب أي الترغيب في الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذا الموسم وفي هذه الأيام الفاضلة، الأعمال التي جاء الترغيب فيها هي الأعمال الصالحة عموما ومطلقا، لكن جاء التنصيص على بعض الأعمال، والأعمال الأخرى تدخل في هذا العموم. هناك أعمال جاء الحث عليها خاصة، وأعمال يعني يستفاد أهمية القيام بها عموما. والقسم الأول وهو الأعمال التي جاء التنصيص عليها هي كذلك تنقسم إلى قسمين: أعمال عامة تشمل يعني المسلمين أينما كانوا، وأعمال تختص بمن حج بيت الله وكان متلبسا بعبادة الحج. أما الأعمال الصالحة التي جاء التنصيص عليها عموما لسائر المسلمين فهي الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في سنن أبي داود أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، يعني من اليوم الأول إلى اليوم 9 من شهر ذي الحجة كان النبي عليه الصلاة والسلام مواظبا على صيامه، وطبعا لم يكن يصوم اليوم 10 لأنه يوم العيد، ويوم العيد حرم صومه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب والحث على صيام اليوم 9 خاصة. صيام هذه الأيام كلها له فضل وله أجر خاص، وأعظم ذلك وأكثر أجرا هو صيام اليوم 9 منها وهو يوم عرفة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر بصيامه السنة الماضية والقادمة. فصيام هذا اليوم هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة يكفر به عن العبد كل ما عمل في السنة الماضية وكل ما سوف يعمل في السنة القادمة من صغائر الذنوب تمحى بسبب صيام هذا اليوم. ولا شك أن صغائر الذنوب وإن كانت يعني في ظاهرها قد يستهان بها، ولكن إذا اجتمع الذنب على الذنب فإنه يعني يولد ذنبا عظيما ويولد ما يوبق صاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، كمثل قوم نزلوا بواد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أججوا نارا. يعني هذا جاء بعود قد يحتقره من رأه، والآخر جاء بعود قد يحتقره من رأه، ولكن جمعوا يعني عددا من الأعواد حتى أججوا من تلك الأعواد نارا. هكذا يعني الصغيرة إذا رأيت أو نظرت إليها يعني نظرة مجردة أو نظرة مقتصرة عليها فإنها تظهر كلا شيء، وأن هذا الأمر يعني يتجاوز عنه الله، وأن الإنسان إذا ترك الكبائر فإن هذه الصغيرة سوف تمحى وكذا إلى آخره. ولكن إذا اجتمعت يعني الصغيرة على أختها على أختها فإنها تصير كبيرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فيأتي صيام هذا اليوم ليخفف عنك شيئا من هذه الصغائر فيما عملته في السنة الماضية وفيما سوف تقوم به في السنة القادمة. ولا شك أنك إذا صمت اليوم 9 الذي هو يوم عرفة في السنة يعني المقبلة سوف يكون عندك في التكفير أمر زائد عما نلته من التكفير بسبب صيامك اليوم عرفة السابق، والذي ترتب عليه تكفير ما تستقبله من الصغائر في يعني السنة القادمة. ف يعني الصيام يعني السابق أو الصيام السابق تكفر به السنة القادمة بالإضافة للسنة السابقة، والصيام اللاحق أي يوم عرفة الآتي بعد ذلك سوف تكفر به صغائر السنة الماضية. إذن أنت بين مكفرين وبين سببين للكفارة، وكل واحد منهما قائم بذاته، وكل واحد منهما له فائدته، ولا يعني يغني أو لا يعوض أحدهما الآخر. وهذا من رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، والله تعالى وحده أعلم بكيفية ذلك وبمقادير ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويدبر أمور عباده كما شاء، والعلم عنده سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن من الأعمال التي جاء التنصيص عليها يعني الصيام، ومن الأعمال التي جاء التنصيص عليها كذلك في هذه الأيام ذكر الله، والمقصود بالذكر هنا التسبيح والتكبير وما هو على شاكلة ذلك. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب عند الله ولا أعظم أجرا من هذه الأيام العشر. قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، كما صح ذلك من حديث ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحث وأمر عليه الصلاة والسلام بالإكثار من التكبير والتسبيح والتحميد، ويدخل في ذلك غير هذا من الأذكار. ونحن نعلم أن يعني الشرع حثنا وندبنا إلى تكبير الله تبارك وتعالى في أيام العيد، وأن أيام العيد بدءا بصبح يوم عرفة وانتهاء بعصر آخر أيام تشريق كلها موطن للتكبير. وسبق معنا في الكلام عن عيد الأضحى بيان يعني الصيغة الثابتة عن هذا التكبير أو في هذا التكبير عن بعض الصحابة، ووقت هذا التكبير وكيفية هذا التكبير. ولا شك أن هذا يعني التكبير وإن كان مقيدا ومحددا بما ثبت عن الصحابة من كون من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام تشريق، فإن هذا لا يمنع الإنسان من تكبير الله تبارك وتعالى تكبيرا مطلقا ولو في هذه الأيام ولو قبل صبح يوم عرفة، عاملا بهذا التوجيه النبوي: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، فيكثر الإنسان يعني من قول سبحان الله ومن قوله الحمد لله ومن قوله الله أكبر ومن قوله يعني لا إله إلا الله، وهو أفضل ما يقوله العبد ويكثر منه. ويكون هذا الذكر يعني على ما عليه القاعدة في الذكر، وهو الإخفاء والإسرار وعدم الجهر به ورفع الصوت. فهذه الأصل في ذكر الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يكبرون في طريقهم إذا رقوا قال لهم: يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فالأصل في الذكر هو الإصرار، وهو أن يكون بصوت يعني منخفض لا يجهر به ولا يرفع به الصوت، فيكون هذا الذكر على هذه الشكلة وعلى هذا المنوال. وأكد من الأعمال العامة التي جاء التنصيص عليها في هذه العشر التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنسك، كما قال سبحانه: فصل لربك وانحر، وكما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك والتضحية هذا من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله، وفيها من الفوائد الأخروية والدنيوية ما يجعلها عملا يعني يحرص عليه المسلم ويرغب فيه كثيرا. وهكذا كل ما وظف في يوم عيد الأضحى من أعمال فإنه يدخل في هذا القسم من قسمي العمل الصالح المندوب إليه في هذا الحديث وفي تلك النصوص عموما، يعني الأعمال المنصوص عليها. إذن قلنا جاء التنصيص على الصيام، وجاء التنصيص على الذكر، وجاء التنصيص على ذبح الأضحية، وجاء التنصيص على كل ما يعني حث عليه الشارع في عيد الأضحى، يعني من الاغتسال ومن يعني الذهاب وأداء صلاة العيد ومن يعني الخروج إلى هذه الصلاة إلى المصلى، ومن حضور خطبة العيد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. بل إن من الأعمال الصالحة إدخال السرور على يعني الأهل وعلى الأسرة وعلى الأولاد بالهدية وبالتوسعة وبالإكرام وبالطعام وبغير ذلك من الأمور. فإن هذه الأمور إذا فعل العبد تقربا إلى الله وتوسعا على أهله وإظهارا لشعائر الله وتنويعا بشعائر الله، فإنه يكون هذا من الأعمال الصالحة. والقسم الثاني من النوع الأول وهو العمل الذي جاء التنصيص عليه هو الأعمال الخاصة بالحجاج، فلا يتأتى فعلها إلا لمن كان متلبسا بعبادة الحج، وهي الأعمال المعروفة في اليوم الثامن والتاسع والعاشر من شهر ذي الحجة. ولا شك ولا ريب أن الحاج مندوب ومرغب كثيرا في أن يأتي بالعمرة في هذه الأيام العشر للعموم المذكور، لأن الحاج عادة ينبغي أن يحج متمتعا وأن يكون يعني نوع نسكه هو التمتع، أي أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، وصورته كما هو معلوم أن يعتمر ثم يحل، يعتمر يعني في أشهر الحج ثم يحل ثم بعد ذلك يعني يحرم ويهل في اليوم الثامن من شهر الحجة وهو يوم التروية. فالإتيان بالعمرة في شهر الحج ثم يحل من عمرته ثم يعني يحج بعد ذلك، هذا الفعل وهذه العمرة هو مندوب أن يؤديها ومرغب أن يؤديها في هذه العشر حتى يدخل في قول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يفعله في عشر ذي الحجة. لاش أنه يدخل في هذا العمل، يدخل فيه يعني أداء العمرة، فالذي يريد يعني أداء العمرة يحرص على أدائها في هذه الأيام لهذا الحديث، كما أنه يعني في أوقات أخرى يحرص على أدائها في شهر رمضان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن هذه الأعمال وهي يعني العمرة وأعمال اليوم الثامن يوم التروية وأعمال اليوم التاسع وأهمها الوقوف بعرفة والمبيت يعني ليلة اليوم العاشر بمزدلفة وأعمال اليوم العاشر التي يختص بها الحاج يعني من الذهاب إلى منى لرمي الجمرات ومن يعني الحلق أو التكسير ومن يعني ذبح يعني الهدي ومن طواف الإفاضة وغير ذلك من الأعمال، هذه الأعمال جاء التنصيص عليها والحث عليها، وإنما يكون ذلك لمن كان متلبسا بعبادة الحج. ومن النوع الثاني من نوعي العمل الصالح في هذه الأيام فهو يعني العمل الذي لم يأتي التنصيص عليه ولكنه داخل في عموم قول عليه السلام: ما من عمل أزكى عند الله. فهذا عموم يشمل يعني كل الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وإخراج الزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وطلب العلم والتفقه في الدين وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فينبغي الحرص عليها والاستكثار منها. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن العمل الصالح هو العمل الذي جمع أمرين اثنين وقام على أمرين اثنين، أما الأول فهو الإخلاص لله في ذلك العمل و وأما الثاني فهو أن يكون هذا العمل مشروعا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وحد. فالأمر الأول هو الإخلاص، ومعناه تجريد العمل لله، ومعناه الإتيان بهذا العمل ابتغاء وجه الله. والنصوص في الأمر بإخلاص الأعمال لله كثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما صح عنه حين سئل أي الناس يقتل في سبيل الله، قال: الذي يقاتل تكون كلمة الله هي العليا، فلا يريد بعمله يعني سمعة ولا رياء ولا غير ذلك، ولكن يريد الإخلاص لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقر العمل حين يراد به غير الله، ويراد به الدنيا ومتاع الدنيا، ويراد به السمعة، ويراد به الرياء، ورغب في أن يكون العمل لله، وأن العمل الذي يثاب عليه صاحبه ويؤجر عليه صاحبه هو العمل الذي يكون لله وابتغاء وجه الله. فلا تعمل العمل وفي قلبك يعني شرك، أي تريد من هذا العمل الأجر من الله، وتريد في نفس الوقت عرضا من أعراض الدنيا، يعني وأن يكون عندك يعني ذكر وجاه وسيط عند الناس. الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي إنسان يعمل عملا ويشرك فيه مع الله غيره فإن الله تبارك وتعالى يترك ذلك العمل لذلك الشريك، هو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. فالعمل ينبغي أن تجرده لله، ولا تنوي بعملك رياء، أن يراك الناس وأنت صالح وأنت عابد ليثنوا عليك وليعظموك ويذكروك بالخير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من راء راء الله به، من راء راء الله به. والرياء يحبط العمل ويأكل العمل كما تأكل يعني النار الحطب، ولا يبقى لك من الأجر شيء في العمل الذي رأيت به، كالذي يعني يخرج إلى باب المسجد أو باب المسجد فيعني ينادي على الفقراء ويعطيهم مال حتى يظهر بمظهر المتصدق الجواد الكريم، هذا لا يقبل منه عمله. أو الذي يقوم يصلي ويذهب إلى الصلوات في المسجد لا لشيء إلا لأن يقال بأن فلان من العابدين الناسكين، أو الذي يذهب إلى الحج وهمه أن يرجع فيكون له الصيت وتكون له السمعة ويشار إليه بالبنان ويقال فلان حاج، فلان ما شاء الله حج، أو غير ذلك من الأعمال. كل الأعمال التي تقرب بها إلى الله يجب أن يخلص فيها لله، فلا شرك ولا رياء ولا سمعة ولا يعني ابتغاء شيء غير الثواب من الله تبارك وتعالى. ويعني في هذا المقام يذكر العلماء يعني الذي يحج ويقصد مع ذلك يعني التجارة، ويأتنا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي هذا نزلت هذه الآية كما في الصحيح، ولتفصيل هذا مقام آخر. والأصل هو يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى وجريد النية من كل ما يشوبها مما يتنافى مع الإخلاص. ومن مفسدات الإخلاص مفسدات تأتي بعد العمل، وليس دائما ما يفسد الإخلاص يكون قبل العمل أو مع العمل. فإذا أنت عملت العمل فلاحقك العجب والغرور، هذا لا شك أنه يبطل عملك. وكما قال بعض العلماء والإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال بين الإنسان وبين العمل الصالح عائقان، وهما الشيطان والهوى، فيعوقانك عن العمل الصالح. يعني الصلاة مثلا، نفسك أو هواك يعني لا يريد منك القيام لأداء الصلاة في المسجد والذهاب لصلاة الفجر، وهواك لا يريد منك يعني التصدق بمالك، وهواك لا يريد منك، إذن هواك يعني يكون عائق بينك وبين العمل الصالح. وهكذا الشيطان ما جند نفسه إلا لهذا الغرض. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا تخطيت هاتين العقبتين وعملت العمل فإن بين العمل وقلبك عقبتين، وهما الرياء وحب الظهور. فتعمل هذا العمل مراءة وحرصا على الظهور بمظهر العابد الصالح العامل، فليكن هذا العمل نابعا من إخلاص ومن قلب مخلص لله. قال: وبين يعني قلب العبد وبين الله تبارك وتعالى عائق، وهو العجب والاغترار بالنفس. فهذه كل عوائق تعيق عملك عن أن يؤدي ما قصدت منه من تكثير أجرك ومضاعفة ثوابك ويعني تقريبك إلى الله تبارك وتعالى، وكونك قريبا من الله مرحوما عنده مغفورا له مكفرا عنه خطاياه، إلى غير ذلك مما يعني يرجوه الإنسان من العمل. وأما الشرط الثاني الذي يشترط في العمل ليكون صالحا، فهو أن يكون كما شرعه الله. والله تبارك وتعالى مع أمره لنا بالإخلاص له وجريد العمل له، ونهيه سبحانه وتعالى عما يشوب ذلك ويناقضه، فإنه سبحانه وتعالى أمرنا وأراد منا أن يكون التقرب إليه بما شرعه لنا دون الزيادة على ذلك ولا النقص منه، كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي رضي الله هو الإسلام، وما يرضي عن الله هو ما شرعه الله في الإسلام. أما أن نزيد على ذلك من عقولنا واستحساناتنا ونضيف إلى ما أكمله الله تعالى من الدين ما ليس منه، فهذا لا يقبله الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي من عمل أي عمل يتقرب به إلى الله، والحال أن ذلك العمل ليس على ما عملناه وفعلناه وشرعناه لكم وبيناه لكم، فإنه رد، أي فإنه مردود عليكم. كل من عمل هذا العمل فهو مردود عليه. وكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان أعمال الباطن، فإن هذا الحديث من عمل عملا هو ميزان أعمال الظاهر. والإنسان في أعماله وتقربته إلى الله يضع دائما يعني أعماله في ميزان الباطن ويضعها في ميزان الظاهر، فإذا رجحت الكفاء في ميزانين فهو الرابح يعني بإذن الله. فلا بد أن يكون العمل مشروعا. لا تصلي كما شئت، ولا تصوم كما شئت، ولا تذكر الله كما شئت، ولا تقرأ القرآن كما شئت وكما يحل لك وكما ورثت وكما استحسنت، ولكن قم بهذه الأعمال وبغيرها من الأعمال كما شاء الله وكما شرع الله. ولذلك خذوا كمثل على هذه القاعدة العظيمة ذكر الله، ذكر الله من العبادات العظيمة. ولكن إذا أنت ذكرت الله بكيفية أو بصفة أو بوجه لم يشرعه الله فإنك تكون قد تقربت إلى الله بأمر يرد عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذكر الله وحث على ذكر الله، ولكن لم يرغبنا في ذكر الله جماعة ورفع الأصوات بالذكر والتواطؤ على ذلك وتقييد بعض الأوقات والمواطن بذلك كدبر الصلوات، فتصلي وتجهر بالتسبيح وتجهر ب يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رافعا بذلك صوتك مواطئا في ذلك غيرك، هذا أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى. إذا أنت تقربت إلى الله تكون قد تقربت بأمر غير مشروع. وأكد الله تبارك وتعالى لم يشرع لك يعني الاجتماع على قراءة القرآن مع غيرك بصوت واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن، الصحابة قرأوا القرآن وما كانوا يجتمعون. فهذه الصفة في التقرب إلى الله هي صفة لم تشرع ولذلك لا تقبل من صاحبها. وهذا تماما كالذي يريد أن يزيد يعني في مقدار صلاة الظهر فيصلي خمس ويقول هذا من باب زيادة الخير، وزيادة الخير خير، ليس دائما زيادة الخير خير. ولو كانت زيادة الخير خير مطلقا لشرع لنا صلاة الظهر ستا وصلاة المغرب ثمانيا وهكذا. إذا المسلم الذي يريد أن يكون عمله صالحا يلتزم في هذا العمل في وقته وصفته وعدده وكيفيته وكل يعني ما يحيط به، يلتزم في ذلك ما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه سوف يدخل في قول عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بأعمال فاسدة، أعمال الفسق مثلا أو الفجور أو الانحراف، لا يقصد بالعمل هنا الزنا أو شرب الخمر أو قتل النفس، هذا لا يقال بأنه مردود على صاحبه، هذا يرضي صاحبه. أما إذا قال مردود على صاحبه فإنه عليه الصلاة والسلام يقصد العمل الذي يتقرب إلى الله كالصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة والصدقة، فأي عمل من هذه الأعمال قمت به على غير الصفة التي شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أي عمل من الأعمال تلبست فيه بهذه الأمور فإنه مردود عليك. ولذلك صليت صلي كما شرع، صمت صم كما شرع، حججت حج كما شرع، قرأت القرآن قرأه كما شرع، ذكرت الله اذكر الله كما شرع. كل أعمال صالحة تقيد فيها بالمشروع، والمشروع ولله الحمد نزل فيه القرآن الكريم وبينه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وزاده بيانا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونقله الصحابة والتابعون والرواة والمحدثون، وشرحه الفقهاء وقربوه وبينوه. وفي عصرنا هذا من أنواع البيان ما يصل إلى فهم كل إنسان مهما كان إدراكه ضعيفا أو غير ذلك، فالأمور مبينة، فعليك بالإقبال على العلم والتفقه في الدين لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع دون يعني ما لم يشرع. ويعني النصوص كما قلت في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، ذكرت لكم بعضها، وأحب يعني أن أذكر مثالين عمليين لتطبيق هذه القاعدة. الأول صدر عن إمامنا مالك رحمه الله تعالى، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ثبت أنه جاءه رجل فقال من أين أحرم أيها الإمام؟ فقال تحرم من ذي الحليفة من حيث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك كان في المدينة، واحد الرجل أراد أن يحرم أي للحج، فسأله عن الميقات وسأله من أين يحرم، فقال تحرم من ذي الحليفة من حيث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل هنا هو الإحرام، والواجب فيه هو الإتيان به كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل إني أريد أن أحرم من القبر، يعني بلاصه ما مشيت للحليفة ونحرم بغيت نمشي للمسجد النبوي وحده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تما بغيت نحرم. فهو استحسن هذا الفعل وقال، يعني قال له عقله وزين له عقله أنه إذا حرم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يكون أعظم أجران، وسوف يكون يعني انطلق من جوار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب لحج بيت الله، فزين له عقل هذه الصورة. فماذا قال الإمام مالك رحمه؟ قال لا تفعل. قال وأهي إلا أمتار أزيدها، إلا أمير أزيدها. من قال الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، قال لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. قال ذلك هو أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. عش درت قال بحال هذا تنكر على أخوتنا اللي تذكروا الله بالتسابيح وذكروا بالأصوات المرتفعة وذكروا يعني بالهيئات غير المشروعة، يقول لك أش نديروا قاعدة تذكروا الله أش درنا؟ تتسبح تنسبح، تتسابيح تنسبح، أش درت قال تشتني تندير شيء تنسبح. هذا الشيء اللي قال له الرجل الإمام مالك، قال إنما هي أمير أزيدها أي فتنة. فقال له الإمام رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قصر عنها الصحابة وقصر عنها تابعون الأئمة، مجرد تحسب رأسك أنك درتي شي حاجة ما داروهاش الآخرين لسان حالك يقول بأنك سبقته. قال إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الإنسان اللي كيتقرب إلى الله ببدعة وتتقرب إلى الله بالبدعة وتتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بالأعمال بشي صفة ولا بشي هيئة ولا بشي عادة تقيد به لم يشرع، لسان حاله يقول أحد أمرين، إما أنه سبق إلى أمر جاهله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أو أنه سبقهم في العمل، هم كانوا على علم به ولكن المساكين لم يكونوا يتقربون إلى الله بالاجتهاد الذي اجتهده هو، فكانوا ضعيفي الاجتهاد في العمل الصالح، وكلا الفرضين باطل. إذن ما عليك إلا الرجوع إلى جادة الصواب والاقتصار في تعبدك على ما شرع دون ما لم يشرح. وأما الموقف الثاني فهو موقف إمام آخر من أئمة المسلمين وهو سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد ثبت عنه أنه صلى في المسجد، فدخل رجل أو قام رجل بعد صلاة الصبح قام يصلي يتنفل، فأمر سعيد الناس أن يأمروه بالجلوس وترك الصلاة، فسمع هو يعني الإمام سعيد بن المسيب ينهاه عن الصلاة، فقال بعد أن سلم لسعيد رحمه الله قال له أيها الإمام أيعذبني الله على الصلاة؟ لماذا أنكر عليه سعيد بن المسيب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن التنفل بعد صلاة الصبح لا يجوز، وهذا الوقت من أوقات الكراهة التي يكره فيها الصلاة، فنهاه بعلم وأراد أن يكون عمله وفق المشروع، لأن العمل الذي يكون على خلاف المشروع لا يقبل. فجاءه يعني مغطرا بجهله وقال أيها الإمام يعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. إذن لابد لمن كان متلبسا في تقربه إلى الله وفي الأعمال التي يريد أن يتقرب إلى الله، من كان متلبسا ببدعة من البدع فليخلع لباس ورداء الكبر والجهل وإساءة الظن بالغير ورميهم ونبذهم بما هم منه براء، وليقبل على السنة وليعلم أنه متى ركب سفينة السنة فإنه ركب سفينة النجاة التي تنجيه من الهلاك وتنجي عمله من الرد وأن يكون قد ضاع وقته سدى وعملا. وصدق إمامنا مالك رحمه الله حين قال: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. أقتصر في درس هذا المساء أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون الأعزاء، أقتصر على هذا المقدار، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا فيه، وأن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح، وأن يحيينا ويميتنا على ذلك. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.